بتخليك تدبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يتدن، صوفيا فول طعمية كشري، توب بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عيدية بومبة ولبس جديد، حاجة دافية، حاجة بتخليك تدبت فيها.